شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج وعفان، قال حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحر بن الصياح، قال سريج عن الحر عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال عفان: أول 2 من الشهر وخميسين. حديث رجل من خثعم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي همام الشعباني قال: حدثني رجل من خثعم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فوقف ذات ليلة واجتمع عليه أصحابه، فقال: إن الله أعطاني الليلة الكنزين، كنز فارس والروم، وأمدني بالملوك، ملوك حمير الأحمرين، ولا ملك إلا الله، يأتون يأخذون من مال الله ويقاتلون في سبيل الله. قالها 3. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من قومه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي خاتم من ذهب، فأخذ جريدة فضرب بها كفي وقال: اطرحه. قال: فخرجت فطرحته، ثم عدت إليه، فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: قلت: طرحته. قال: إنما أمرتك أن تستمتع به ولا تطرحه. حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مغفل المزني، فدخل شابان من ولد عمر، فصليا 2 ركعتين بعد العصر، فأرسل إليهما فدعاهما، فقال: ما هذه الصلاة التي صليتماها وقد كان أبوكما ينهى عنها؟ قال: حدثتنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما عندها، فسكت فلم يرد عليهما شيئا. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده، وكان لجده صحبة، أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه شكاته، قال: فدخل عليه فقال: أتيتك زائرا عائدا ومبشرا. قال: كيف جمعت هذا كله؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك، فبلغتني شكاتك، فكانت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، فاحملني. قال: فقال: ليس عندي. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا أدله على من يحمله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا تؤمن رجلا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته حتى يأذن لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا الدستوائي ويزيد، أخبرنا الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن عقبة بن عمرو أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم أربع خلال: أن يجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس عن أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان هاهنا، الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثني قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم لمنفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن مالك: حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي حدثنا شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء بالمد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. قال شقيق: فرأيت أنه يعرض بنفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فيكم منافقين، فمن سميت فليقم، ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا، ثم قال: إن فيكم أو منكم، فاتقوا الله. قال: فمر عمر على رجل ممن سمي مقنع. قد كان يعرفه. قال: ما لك؟ قال: فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثناه أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سلمة عن رجل عن أبيه، قال سفيان: أراه عياض بن عياض عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلاما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: يا نبي الله، فإني أعتقته لوجه الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك، وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري في حديث عبد الرحمن، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة بن الزبير: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال: بينا أنا أضرب مملوكا لي، إذ رجل ينادي من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لله أقدر عليك منك على هذا. قال: فحلفت لا أضرب مملوكا لي أبدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا، فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه، فلتحوكم كما يلتح القضيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن عتبة قال فالتحوكم، وكذلك قال أبو أحمد وقال فالتحوكم، قال أبو نعيم كما يلتح القضيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أو لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني فذكره ولم يشك قال لتأتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب حدثنا سالم البراد قال دخلنا على أبي مسعود الأنصاري فسألناه عن الصلاة فقال ألا أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه وجاف بين إبطيه، قال ثم قام حتى استقر كل شيء منه ثم سجد فوضع كفيه وجاف بين إبطيه، قال ثم قام حتى استقر كل شيء منه ثم صلى 4 ركعات هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رفعه وقال شاذان مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، وذكر شاذان أيضا حديث الدال على الخير كفاعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث عن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا، فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتح القضيب. ومن حديث ثوبان رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وحجاج قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل قال سمعت أبا عبد الرحمن المري يقول قال حجاج عن أبي قبيل حدثني أبو عبد الرحمن الجبلاني أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا ومن أشرك إلا ومن أشرك 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا محمد بن جحادة حدثني حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، قال فقدم من غزاة له فأتاها فإذا هو بمسح على بابها، ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها، فلما رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى، فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما، فبكى الصبيان فقسمته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة، واشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى وأبو اليمان، وهذا حديث إسحاق. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الأملوكي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله: إنا مدلجون، فلا يدلجن مصعب ولا مضعف. فأدلج رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم أمر مناديا ينادي في الناس: إن الجنة لا تحل لعاص، إن الجنة لا تحل لعاص، ثلاث مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني أبو عمار شداد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة؟ قال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس يعني شيئا. قال: نعم. قال: فكان لا يسأل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش عن محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم اللخمي قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي فحمل إليه على البريد ليسأله عن الحوض، فقدم به عليه فسأله فقال: سمعت ثوبان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله، والله لا جرم أن لا أدهن رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه حدثنا ابن لهيعة حدثنا شيخ عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام وأبان قال: حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مراح عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تكذبون علي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال وكان قاص الناس بقسطنطينية. قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال قلت لأبي العالية ما ثوبان؟ قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاد الرجل أخاه فإنه في أخراف الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاه. قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما أنزلت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه قد نزل في الذهب والفضة ما نزل فلو أنا علمنا أي المال خير اتخذناه فقال أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وقال يونس لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا بقية حدثنا عبد الله بن سالم وأبو بكر بن الوليد الزبيدي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر الوصابي عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك حدثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصي أخبرنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكن غثاء كغثاء السيل تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الحياة وكراهية الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى حدثني زيد بن سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن ابنة هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه يقول لها أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خلف الباب، وكان إذا استأذن قام خلف الباب، قال فقالت لها فاطمة انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن، قال وفي يدها سلسلة من ذهب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار، ثم عزمها عزما شديدا ثم خرج ولم يقعد، فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فأعتقته، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ميمون أبو محمد المرئي التميمي حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ميمون حدثنا محمد بن عباد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون حدثنا محمد بن عباد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان لا أعلمه إلا قد رفعه، قال عفان عن ثوبان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد المريض في مخرفة الجنة ولم يشك فيه ابن مهدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي واحدة وأضمن له الجنة؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان سوط ثوبان يسقط وهو على بعيره فينيخ حتى يأخذه، وما يقول لأحد ناولنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ثم على نفسه، ثم في سبيل الله، ثم على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: فبدأ بالعيال. وقال سليمان بن حرب ولم يرفعه: دينار أنفقه رجل على دابته في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو إسحاق الطلقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني أبو أسماء الرحبي حدثني ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بعقر حوضي يوم القيامة أذود عنه الناس لأهل اليمن وأضربهم بعصاي حتى يرفض عنهم. قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما سعته؟ قال: من مقامي إلى عمان يغت فيه ميزابان يمدانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع في 18 ليلة خلت من رمضان برجل يحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني الوليد بن هشام حدثني معدان قال: قلت لثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حديثا ينفعنا الله به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن يحيى بن الحارث الزماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال عصام ولا يحافظ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيختص نفسه بدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح فذكر معناه بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا، فقال له ثوبان أتكتب؟ فقال نعم، فقال اكتب، فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته. ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ فقال نعم، فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما قرأه قام فزعا، فقال الناس ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام الأسود عن ثوبان أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وعلى الخمار ثم العمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الملك بن عبد الله بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية له، ثم قال لي يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاه، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم يعني الأحول عن عبد الله بن زيد يعني أبا قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، فقيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون وأبو النضر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة قال قلت أنا يا رسول الله قال لا تسأل الناس شيئا قال فربما سقط سوط ثوبان وهو على البعير فما يسأل أحدا أن يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الرحمن بن ميناء عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي خلة وأضمن له الجنة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي حدثنا سعيد رجل من أهل الشام حدثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى وإن الحمى قطعة من النار فليطفها عنه بالماء البارد وليستقبل نهرا جاريا يستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فيغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس فإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنه لا يكاد يجاوز التسع بإذن الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود عنه لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى ترفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ينثعب فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول والدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد قال بهز عن سالم عن معدان عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الغلول والدين قال بهز والكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا بكير بن أبي السميط حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصايا حتى يرفض عليهم، وإنه ليغط فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، ما بين بصرى وصنعاء، أو ما بين أيلة ومكة، أو قال من مقامي هذا إلى عمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وروح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في البقيع في رمضان رأى رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثهم أنه سمع ثوبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.